تسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام ابن أبي داود رحمهم الله تعالى في منظومته الشهيرة الحائية، قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتبع رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، فقل يتجلى الله للخلق جهرة، كما البدر لا يخفى وربك أوضحت، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يميله، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، فقل ينزل الجبار في كل ليلة، كما بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد، وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستأنف دروس الحائية، وقد توقفنا حيث وقف القارئ وهو قوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ومن فضل الله علينا أن العشرة المبشرين بالجنة قد تكلمنا عن كل واحد منهم، وهذا حقهم علينا، وفصلنا في سيرته وفي حياته، وقد أخذنا سبعة من العشرة، وبقي هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في هذا البيت: طلحة وعامر والزبير. وعامر هو أبو عبيدة رضي الله عنه، أبو عبيدة عامر بن الجراح. إذن ذكر طلحة، فسنأخذ سيرة هذا الصحابي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. طلحة هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان، ويتصل نسبه إلى مرة بن كعب، وهو يجتمع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرة ابن كعب، ومعروف أنه قرشي تيمي مكي، وكنيته أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه. أما أمه فهي الصعبة بنت الحضرمي، أسلمت وحسن إسلامها، وهي صحابية رضي الله عنها. وكلنا يعرف العلاء بن الحضرمي، وهو أيضا صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أم طلحة هي أخت العلاء بن الحضرمي، اسمها الصعبة بنت الحضرمي. ومعروف أن حضرموت من بلاد اليمن، قالوا إن أجدادها رحلوا وجاءوا إلى مكة، فعاشوا وتحالفوا مع بعض قبائل مكة. طلحة ابن عبيد الله هذا الصحابي الجليل